بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 29 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم الدعاء في الركوع؟ والجواب: تقدم معنا ما يتعلق بأذكار الركوع، وهي أن يقول سبحان ربي العظيم أو ما ثبت من صيغ أخرى، فهي تدل على تقديس الله وتنزيهه. وفي هذا الموضع الكلام حول الدعاء في الركوع، يعني إذا انتهى من التسبيح وأذكار الركوع هل له أن يدعو الله سبحانه وتعالى في ركوعه؟ ومما هو معلوم أن موطن إجابة الدعاء هو السجود، لكن هل إذا دعا وهو راكع يشرع له ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن الركوع موطن لتعظيم الله والثناء عليه، فيكره الدعاء فيه. وقال بهذا القول الإمام مالك: يكره الدعاء في هذا الموضع. أما التحريم فلا أعلم من قال بالتحريم، لكن الخلاف بين أهل العلم هو في الاستحباب والكراهة، فالإمام مالك يرى كراهة الدعاء في الركوع، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية واستحباب الدعاء في الركوع. وهذا كله بعد الأذكار، وهذا الكلام فيما يتعلق بالدعاء بعد الأذكار في الركوع. أما أن يدعو ولا يأتي بأذكار الركوع فكما تقدم معنا، القول الصحيح أنه يجب، أن أذكار الركوع تجب. القول الثاني كما سمعتم قال به جمهور أهل العلم: أولا، بماذا استدل الإمام مالك على الكراهة؟ بحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فبين أن موطن الدعاء والموطن الذي يرجى فيه إجابة الدعاء السجود، وبين أن الركوع إنما هو لثناء الله وتعظيمه. وأما دليل الجمهور فاستدل الجمهور بحديث عائشة الذي تقدم معنا في أذكار الركوع، فما هو من يذكره؟ نعم، أحسنت يا عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ما هو الشاهد؟ قوله: اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. قالوا: أما حديث ابن عباس فلا يدل على المنع والتحريم والنهي، وإنما هو إخبار أن الركوع فيه التعظيم لله، وهذا هو الأصل. ثم السجود أيضا فيه تعظيم لله، لكن يجمع مع هذا الدعاء. والراجح في هذه المسألة هو الكراهة للدعاء في الركوع لحديث ابن عباس، وأيضا الدعاء في السجود موطن يرجى فيه الإجابة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وهكذا لو نظرت في أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتنوعة كان أكثرها في السجود، وهذا الذي جاء في حديث عائشة في حالة مخصوصة، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون عن رسول الله الأدعية التي كان يدعو بها أكثرها في السجود. ويقال: لا مانع من الدعاء بما ثبت في الركوع، الدعاء يكره في الركوع إلا ما ورد به الدليل، وهو حديث من الذي ورد به الدليل؟ حديث عائشة: لا بأس أن يقول هذا الذكر، وهو دعاء في لفظ مخصوص ثبت فيه الدليل. وأما الكراهة فهي مستنبطة من حديث ابن عباس المتقدم، فيفهم منه أن الركوع إنما هو للثناء وتقديس الله وتعظيمه ومدحه. مسألة: ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ اتفقوا أن قراءة القرآن في السجود أو الركوع لا يجزئ عن الأذكار، اتفقوا أن قراءة القرآن في الركوع والسجود لا يجزئ عن أذكار الركوع والسجود، ثم اختلفوا في حكم ذلك بعد تأدية الأذكار. فإذا سبح الله في ركوعه وسبح الله في سجوده، هل يشرع له أن يقرأ القرآن بعد ذلك؟ يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم بعدها يقرأ قرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هكذا صورة المسألة، وكذلك في السجود. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود، القول الأول يحرم، وقال بهذا جمهور أهل العلم، بل ينقل بعضهم الإجماع، لكن الصحيح أن المسألة قد وقع فيها الخلاف، قد خالف فيها بعض الشافعية وبعض الحنابلة على ما سنبين ذلك. واستدلوا، أي استدل الجمهور، بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. رواه مسلم برقم 480. وهو تكملة الحديث ماذا؟ ما هو تكملة الحديث؟ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. لكن بعض الأحيان اختصارا أذكر الشاهد من باب تثبيت المعلومة وتثبيت الدليل لحكم المسألة التي نطرقها. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قوله: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا النهي شامل له ولأمته، فهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يقال هذه خصوصية، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من نهي أن يقرأ القرآن، وأما أمته فلا يحرم عليهم، لأن الدليل ورد في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما استدل به أيضا ما جاء عن علي بن أبي طالب، ومما استدل به الجمهور ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. إذن هذا يدل أنه ليس فيه خصوصية، هذا مما يدل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي أن يقرأ القرآن، وهذا شامل له ولأمته، يدل عليه حديث علي هذا. ما حال هذا الحديث يا جماعة؟ من يجيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن، أن أقرأ راكعا أو ساجدا، ما حاله؟ صحيح، صحيح لغيره بالحديث الأول، صحيح يشهد له حديث ابن عباس. أين المحدثون؟ فمن عندك؟ فمن صحيح لغيره؟ انظر الحبشي قال صحيح لغيره، تأكد 100%. يعني بعضهم قال صحيح لغيره، وبعضهم قال رواه مسلم. ما رأيكم؟ ما رأي الجمهور؟ أحسنتم، حديث رواه مسلم برقم 480. بعض الأحيان ليش نذكر نسأل على الحديث؟ تثبت المعلومة. بعض الأحاديث يظن كثير من الناس أنها خارج الصحيح، أو أنها في أحاديث كثيرة قصيرة في الصحيح. ما حال حديث خير الأسماء ما عبد وحمد؟ ضعيف، فعندك ضعيف. ما حال حديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ عندك أنت صحيح. أما هؤلاء سيجيبون. شوف عبد الرزاق ما شاء الله خيارات. صحيح. من رواه؟ لا. فمن؟ نعم، هذا الحديث رواه مسلم. عن من يجيب؟ عمن؟ عمن الذي سيجيب يعطيني كتاب؟ ابن عمر. خلاص تعطيني أنت كتاب، ما قلت أعطيك كتاب. طيب، فإذا لك كتاب إن شاء الله. من العلماء الذي كان كثيرا ما يعطي هدايا للطلاب إذا سأل؟ يسأل ويعطي هدايا، كتبا ويعطي غير الكتب، بل كان يعطي مالا. يا حسن، الشيخ مقبل. صحيح، الشيخ مقبل، وأيضا الشيخ ابن عثيمين. ومن هو مشهور، كان مشهورا بهذا، يبذل لهم مالا، بعض الأحيان يقول لك كذا. فمن؟ الإمام السعدي رحمه الله، ولذلك تأثر به الشيخ ابن عثيمين، وهذا فعلا يحفز. مرة بعض الإخوة قال لبعض الطلاب، بعض طلابه قال: من سيستخرج الإجماعات من المغني لابن قدامة؟ وله كتاب المغني. يعني ما توقع الأخ أن هناك صاحب همة في الحلقة سيفعل هذا، فسبحان الله انبرأ لهذا الأمر واحد من الحلقة من الطلاب، فذهب إلى المكتبة وقرأ المغني كاملا. خيل قراءة، ما هو من جهاز، واستخرج الإجماعات التي نقلها ابن قدامة في المغني، ثم جاء إلى الأخ وقال: انظر. لا تظن أننا في زمن قد ذهبت الهمة تماما، همة الأوائل، والله يوجد في أوساطنا. أنا أعرف أصحاب همم عالية، فلا تتثبط، اقرأ وربك الأكرم في أي باب، لا تستصعب، في المحفوظ، في الدراسة، في العلم ككل، لا تستصعب، بإذن الله يفتح الله عليك. أول ما بدأت التأليف جلس مع نفسي: معقول يوم من الأيام أستطيع ألف مطوية؟ تعرف المطوية؟ قلت: مش معقول هذا. فأول بحث لي الشيخ كان يناقش مسألة حكم الاستعانة بالجن المسلمين، هذا عام 1430 هجري. ثم كان الإخوة يقولون: والله هذه مسألة مهمة ما قد طرقت. قالوا: إيش رأيك تقوم بهذا؟ تصببت عرقا أقوم بهذا، تصببت عرق ذاك الوقت. ثم قلت: إيش المانع؟ ثم ذهبت، لكن حصل شيء من الضعف فترة الهمة، ثم قلت: لا أنا أريد أذهب إلى الشيخ أقول له يعطيني بحث، هو من أجل يتابعني عليه. فذهبت إلى الشيخ، قلت: يا شيخ أريد بحث، أما البحث الذي أخبرتكم هذا أخرته، حكم الاستعانة بالجن المسلمين. فذهبت للشيخ، قال: خلاص أبشر، إذا جاء وقت الدرس وهناك بحوث نطرقها إن شاء الله تكون أنت يعني بالحسبان. ثم نسيت، هذا كان موقف ما أنساه. بعدها مرت أيام والشيخ ذكر بحث، أنا قد كنت علمت البحث ودرست التخريج والتحقيق للأحاديث، لكن ما قد هناك أهلية للتأليف. ثم الشيخ جلس يذكر بحثا قرابة 20 دقيقة أو 25 دقيقة، أن هذا البحث سينفع الله به الإسلام والمسلمين، وجاب طريقة البحث، المهم ذكر تفصيلات. ما رح في بالي أبدا أن الشيخ يعني سيعطيني مثل هذا عمل عظيم كبير، تخيلوا إلى الآن ما انتهيت منه. لما خرجنا من دماج ضربوا على المكتبة، قد كانت معي أوراق كثيرة فقدت، تعبت في خط يد. الشاهد هذا لما انتهى قال: من سيقوم بهذا؟ أنا ولا 1% أن الشيخ سيقول لي. ينظر الشيخ يمين يسار: من سيأخذ هذا؟ أنا ولا في حسباني. وإذا بالشيخ ينظر إلي قال: تقوم به يا أخانا عمار؟ الناس كلهم نظروا إلي، خلاص أصبت بخوف شديد، وكان جسمي ارتعش وخلاص نبضات القلب. ثم بعد الشيخ قال لي: قم بهذا واستعن بالله. فلما انتهى الشيخ جاءني المثبطون، ركز هنا، المثبطون. ثم طلعت المكتبة، خلاص الآن قد اشتهر عند الناس كلهم هذا الذي أعطاه الشيخ الباب. أول ما ظهرت من المكتبة دخلت ثم جاءني المثبطون. خذوها معلومة والله، مثل ما قال الشيخ عبد الغني اليوم، يأتيك حاسد يأتيك مثبط. جاءني واحد جاء قال لي أنت مجنون. قلت ليش؟ قال هذا بحث ما يأخذه إلا الدكاترة والأصحاب الماجستير والمشايخ الكبار وأنت تأخذه. قلت يا أخي الشيخ يحيى هو أدرى. قال لي خذه خلاص ما خالف أمر الشيخ. قال لا لا ما أنصحك. وجلس يثبطني يثبطني حتى أني أصبت بحزن. قد كنت فرحان خلاص أبدأ. قال لي عندي لك طريقة، انظر كيف الحاسد يريد يمكر بك. قلت ما هي؟ قال ارجع إلى الشيخ قل له يا شيخ هذا البحث كبير وأنا ما أستطيع عليه. ويحاول يقنعني أني أقول للشيخ هذا الكلام. كيف سيكون موقف الشيخ مني؟ سيقول هذا ما يعتمد عليه، طالب فاشل، ما عاد سيعطيني حتى ولو بحث مختصر. كيف أعطيك بحثا أمام الناس وبالأخير تأتي تقول لي ما تستطيع؟ فأصبت بغم، جلس فوق رأسي وقال لي إذا ما أحسنت في هذا البحث الشيخ سيقول عنك وسيقول عنك. قمت صليت ودعوت الله فانشرح صدري أني أمضي. جئت إلى أخ قال ما لك منه، أمضي في شأني. ثم مضيت ففتح الله، كنت أجالس المشايخ وأسأل هذا وهذا وشجعوني، كثير منهم شجعني. ثم بعدها جئت إلى الشيخ والشيخ كان تشجيعه أعظم، رجع يسألني هو إيش خطة البحث، إيش فعلت، إيش كذا. كنت آتي إليه ثم مضيت الحمد لله. ثم بعدها بدأت أول تأليف لكتاب هذا القول المبين في حكم الاستعانة بالجن المسلمين. وكانت الطريقة أنني جمعت كل ما جاء في هذه المسألة من كلام للعلماء، كلام كثير جمعته في أوراق وكتبت، كنت أي كلام أي عبارة حول هذه المسألة أجمعها. وهكذا المؤلف اجمع، ثم بعدها الترتيب، ثم بعدها التنقيح، جمع ضعيف وصحيح، كلام صحيح وحق ولا باطل اجمعه، ثم مرحلة أخرى الترتيب، ثم بعدها التنقيح، خرج الكلام الذي ما هو صحيح أو كذا تجعله في قسم الضعيف أو ترد عليه أو الشبهة هذه إلى آخره. الشاهد أردت من هذا تحفيز الهمم لا تتثبط. طيب القول الثاني أن قراءة القرآن في الركوع يكره ولا يحرم، وقال بهذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وأن النهي يقتضي التحريم فليس هو للخصوصية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ القرآن حال ركوعه أو سجوده، وهذا النهي يفيد التحريم، وهذا هو قول عامة العلماء المتقدمين والمتأخرين. طيب نقرأ حديث بإذن الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ما يتعلق بترجمة صحابي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد ذكرناها لكم فيما تقدم. وأما الراوي عنه فهو ثابت البناني، يذكرون في ترجمته ما يشحذ الهمم من خيار التابعين ومن الأئمة الثقات. ومن أراد أن تشحذ همته سواء في العبادة سواء في طلب العلم سواء في الدعوة إلى الله فليقرأ في سيرة السلف الصالح، فلا ينبغي أن تمر على كثير من تراجم الأعلام وخاصة المشهورين الكبار من السلف الصالح، تمر عليها مرور الكرام دون أخذ نبذة عن حياتهم وأحوالهم مع العلم. فقراءة تراجم بعض العلماء والأئمة أو في تراجم بعض الصحابة هذا يبعث فيك النشاط ويجدد فيك حيوية الجد والاجتهاد في طلب العلم أو حيوية الإقبال على العبادة. ولهذا نحن نتقصد أن نذكر بعض التراجم لبعض الصحابة أو لمن روى عنهم ممن يذكرهم المؤلف في هذا الموضع لهذا القصد. بعض الأحيان أجد كلاما للعلماء في التراجم فيه ما يشحذ الهمم، ولهذا أذكره لكم في هذا الموضع. فثابت البناني رحمه الله من أثبت الناس رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل أن أثبت الناس حميد بن أبي حميد، اسمه ثابت ابن أسلم البناني، كنيته أبو محمد. قال الإمام الذهبي في ترجمته وهو يصفه أحد أئمة التابعين بالبصرة، هو من البصرة. قال الإمام الذهبي أيضا في ترجمته من تاريخ الإسلام: وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة ثبتة رفيعا، ولم يحسن ابن عدي بإراده في كامله. ابن عدي ذكره في الكامل في الضعفاء. ما هو السبب؟ ليس لأن ثابت البناني ضعيف، وإلا فقد أنكر عليه العلماء أن يريد مثل هذا الإمام في الضعفاء، إمام ثقة من كبار الثقات التابعين. وقيل لأنه وجد في بعض حديثه نكارة، لكن هذا لا يبرر أن يدخل في الضعفاء. لهذا المؤلف لا بد وأن يضبط تأليفه ويضبط كلامه حتى لا يؤخذ عليه، وحتى لا يزهد الناس فيما كتب، يكون منصفا. رضي الله عن أنس كان يقول: إن للخير أهلا وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير. يذكرون عن ثابت البناني رحمه الله أنه كان شديد العبادة والإقبال على الله بالطاعة، كان كثير الصلاة، كان يحب الإكثار من الصلاة، حتى فيما يذكرون في ترجمته أنه كان يدعو. وانظر إذا أحب إنسان طاعة وعبادة كيف يكون قلبه شغوفا بتلك الطاعة والعبادة. يذكرون عنه أنه كان يقول ويدعو: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني الصلاة في قبري. سبحان الله، هذا يتحدث عن النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى ورواتب وسنن آكدة وتطوعات، أما الفريضة كيف كانت وكيف كان خشوعه وصلاته فيها، وهكذا السلف الصالح. وإنما يتحدث عن الصلاة عموما. والله نحن الآن نصلي الفريضة فلا خشوع، وربما أكثرنا قد حرم البكاء، بعضنا ربما قد نسي متى آخر مرة بكى فيها في الصلاة أو بكى فيها في السجود، هذا ونحن طلاب علم، فكيف بالعوام؟ والله يحتاج أن نعالج قلوبنا. بعض الأحيان يحرم الإنسان عبادات عظيمة وجليلة، منها البكاء، الخشوع، الخوف من الله، شدة الوجل، هذا عند السلف الصالح. انظر مثل هذا يحملك بإذن الله على أن ترتفع همتك في هذا الباب، فاقرأ في هذه السير. ولهذا والله تعمدت أنقل هذا لصلاح قلوبنا جميعا. انظر يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني الصلاة في قبري، هذا تعلق بهذا الركن العظيم وبهذه العبادة عموما. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة عين، هي راحة القلوب، هي أنس الروح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. بعضنا اليوم ربما إذا خرج إلى الأسواق يدخل فيصلي الفريضة وهو مشغول بشراء أمر كذا وحاجة كذا في السوق، فيصلي على عجل، لا خشوع ولا سكينة ولا اطمئنان في ركوعه ولا في سجوده، بل يدخل ويصلي في أي مسجد خلف أي عامي. اعطي الصلاة حقها، عظم قدر الصلاة في نفسك، إذا حضرت اعطها من وقتك شيئا كافيا مما يقيم فيها الخشوع. ربما أنت الآن في السوق تفكر بشراء أمر من أمور الدنيا يسير، وفي ذلك الوقت لو أطلت الركوع والسجود، أثنيت على الله في الركوع وأطلت السجود، هو وقت إجابة، ما أدرك وقت إجابة، وأنت تفكر بلعاعة من لعاعات الدنيا ربما بدنانير معدودة. بينما لو أقمتها كما أراد الله ودعوت الله وأطلت، نعم ودعوت الله وسألته حاجتك، ربما وقت إجابة. هذا مما ينبه عليه. وأيضا بين الأذان والإقامة صلي وأكثر من السجود في صلاتك، أطل في السجود وادعو الله واسأل الله حاجتك. بعضهم يا الله يصلي ركعتين ثم يتحدث وصاحبه بين الأذان والإقامة وهو موطن إجابة الدعاء، وهكذا لا تحرم قيام الليل. يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه، لذة ما يشعر بهذا الوجع. هكذا هو حال الصالح مع الصلاة، فلا تقصر في خشوعها ولا في أدائها ولا في السكينة فيها ولا في الإطالة، وكذلك في السنن والنوافل حافظ عليها. قال شعبة كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر، يعني يصوم أكثر أيام السنة ويختم القرآن كل يوم وليلة، بركة. بعضهم يقول أنا والله ما عندي وقت للقرآن إلا يسير، لأني مشغول بالبحث، مشغول بالمراجعة، مشغول بالحفظ. انظر هؤلاء محدثون وعندهم طلاب مقبل على العبادة، ومع هذا يجعل الله بركة لهم في أوقاتهم، يقرأ القرآن في كل يوم وليلة. يقول ثابت البناني عن نفسه: ما تركت في الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. قد يقول قائل: لماذا يظهر هذه العبادة وهي من عبادات السر؟ بعض الأحيان العابد والعالم والشيخ يظهر بعض ما عنده من عبادات ويحدث بها من باب شحذ الهمم، من باب أن يحفز غيره، هذا لا بأس به إن كان الإنسان يعرف من نفسه أنه محافظ على إخلاصه. هؤلاء قد بلغوا الذروة فيما نحسبهم والله حسيبهم في الإخلاص والصلاح، صاروا لا يبالون بمدح ولا بذم ولا بثناء، وإنما يحفزون غيرهم. هكذا هو حال السلف الصالح: ما تركت في الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها. نحن الآن حالنا، يعني لسان حالنا، ما قد جلست عند سارية إلا ومعي ذكريات مع صاحبي، تحدثنا في موضوع كذا، ما جلست في المجلس ولا نعم في المسجد ولا في زاوية من زواياه إلا وأنا في هذا المكان كنت حزين على موقف كذا، إلا وفي هذا المكان بكيت لأني ما تزوج، إلا وفي هذا المكان كنت أنا وصاحبي وصاحبي هذا قد غاب وصرف عن العلم. هؤلاء يحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا مع القرآن ومع العلم، وأن الخشية والبكاء لا يفارقوا أجفانهم. ما تركت في الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. بكيت عندها محمول أنه مع قراءة القرآن، ومحمول أنه مع السجود، أثناء سجوده يبكي، لأن السلف الصالح كانوا إذا أذن المؤذن توجهوا نحو السواري يصلوا النوافل. فحافظ على وقتك لطالما وأنت في المسجد، لا يشغلك جوال ولا يشغلك صاحب، ولا تشغل ببيع ولا بتجارة ولا بشيء من ذلك. كن رجلا كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع عن الدنيا، ترفع عن ضياع الأوقات، ترفع عن الملهيات والمشغلات وعن حتى المباحة، ترفع عن الكسل والقمول والفتور والملل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا يملأ حياته ووقته في المسجد بهذه الأشياء، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله ما أحوجنا إلى أن نتصف اتصافا صادقا بمفهوم الرجولة الحقيقية التي ذكر الله. والله هؤلاء هم الرجال، السلف الصالح. لو نظرت في هذه الآية في أمثالها لرأيت أن الرجولة الحقيقية قلت في هذا الزمان وتقلصت بعد الرعيل الأول. هذا ثابت البناني يقول: ما تركت في الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. في الحديث الآخر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. سلوا الله الرزق في هذا الباب، والله أنه باب عزيز، من وفق له فليحمد الله وليشكر الله سبحانه وتعالى، ومن رأى أنه مقصر في هذا الباب ليسعى لمعالجة هذا الأمر ويتدارك، وإلا فسيحرم الخير ويصرف عنه. والله ربما بعضهم له أشهر وهو في المسجد، بعض طلاب العلم، وربما ما ختم القرآن، لكن تعال واسأله: أنا درست في درس كذا وانتهيت منه وسلسلة وراجعت ودرست وفعلت وفعلت. القرآن ماذا فعلت فيه؟ كم ختمته مرات؟ كم راجعت القرآن؟ كم أتقنت؟ هل سرت تسرد القرآن مثل اسمك في مجلس واحد؟ هذا هو العلم، هذا أساس العلوم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح، هو حياة القلوب، هو سعادة القلوب. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا أرى والله أعلم قد يكون من جملة ما جعل الكثير من الناس لا يخشع في صلاة ولا يجد لذة في عبادة ولا يسبل دمعة ولا عبر عند قراءة قرآن ولا عند سماع موعظة أو خاطرة وتذكير، قد يكون من جملتها أنه ما وقف مع القرآن وقته كاملة، يتدبر ويسرد ويملأ وقته بالقرآن، يجعل له حظا كبيرا واسعا مع القرآن، ولهذا حرم دروس سلسلة في العقيدة، سلسلة في النحو، سلسلة في كذا وكذا، لكن مع القرآن فهو مقصر ومهمل، ولهذا يقف يصلي أول ما يكبر يشرد ذهنه ولا يخشع ولا يتدبر ولا ربما يسبل العبرات، والله أنه رزق، رزق يرزقك الله إسبال العبرات، دمعات عند قراءة القرآن أو عند الذكر عموما أو عند سماع موعظة أو عند الوقوف في الصلاة، هذا والله أعتبره رزق نحن قد حرمنا، لكن الإنسان يسأل الله التوفيق ويعمل بأسباب ذلك، ومن أعظمها إدامة النظر في القرآن، مما يذكرون أن ثابت البناني رحمه الله كان يبكي حتى تختلف أضلاعه، قالوا وبكى ثابت حتى كادت عينه تذهب، فقيل له علاجها بأن لا تبكي، يعني عالجها بأن لا تبكي، قال وما خيرهما إذا لم تبكي، يعني ما هو الخير الذي حققته إذا ما بكت عيناي، قالوا عالجها الآن، عينه قد صارت متألمة وموجوعة، صارت متعبة، قالوا عالجها خفف من البكاء، فقال رحمه الله وما خيرهما إن لم تبكي وأبى، انظر كيف حبب إليه الصلاة، قال كابدت الصلاة 20 سنة، يعني جاهد نفسه حتى يصل إلى مرحلة الخاشعين فيها الذين يبكون عند الوقوف بتأديتها، قال كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، يعني 20 سنة مجاهدة وتعود، يعود هذه النفس لما يكون هناك ثقل يجذم عليه الشيطان، يحاول أنه يجاهد هذه النفس ويريضها حتى تتعود على هذا الخير، 20 سنة الأخرى خلاص صار الأمر عنده يسيرا. توفي ثابت البناني رحمه الله في سنة 123 للهجرة، 127 للهجرة، قال الإمام الذهبي ومناقبه كثيرة، هذه كانت نبذة من باب شحذ الهمم، ينقل ولد ثابت البناني والله موعظة، قال محمد ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي عند الموت، يحكي والده عند الموت كيف كان حاله، ذهبت ألقن أبي عند الموت، يعني يلقنه لا إله إلا الله وهو يحتضر أبوه في سكرات الموت، فقال له أبوه في ذلك الوقت، قال دعني فإني في وردي السابع، يعني يقرأ القرآن وهو ينازع سكرات الموت، من تعود على شيء يختم له به، قال محمد ولده كان يقرأ ونفسه تخرج. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.